المفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجليل الكريم الرقيب سبحانك يا الله الواسع الحليم الودود الودود الودود الودود الودود سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوهم المتعال سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجافي الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل السحر الملائين الأوتاد المرد المستطردين في هذا الشهر الكريم داخل جسام الموحدين لا وأينا ما وجدوا في الدماغ والصدر والبطن والأرحام صفدوه ملائكتك بأمرك يا رب الملائكة والروح عليم الخبير البصير بكل الملائين السحر الأوتاد المرد المصفدين داخل هذا الجسم أينما وجدوا في الدماغ والصدر والبطن والأرحام وقد بغوا كثيرا على أمتك هذه وعبدك هذا بصدوف تجديد الأصحار والأجهزة والعقد والطلاسم الخفية الجنية ظلما وتعديا وشورا عليم الخبير البصير بكل شياطينهم الصغار الغير المصفدين الذين يمكرون وينغصون على أمتك هذه وعبدك هذا داخل وخارج هذا الجسم عليم الخبير البصير بكل طلاسمهم وعقدهم المنتشرة في هذا الجسم وكل أصحابهم التي غارت مع الدم في العروق وكل أحبالي من جنية المسحرة التي يربطون ويكفنون بها هذه القرينة أو القرين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو العزة والجبروت يا الله ذو الكبرياء والعظمة أن تبطل أسحار الإخفاء عن هؤلاء المرد الملائين المصفدين وتفضحهم وتجعل نهايتهم من آداب حرقهم وإنزال سلوك عذاب عليهم وعلى شياطينهم الغير مصفدين وأمر بسحبهم من هذا الجسم لأن موت صدق ترابق تودين وفك وبشر كل عقدهم وامحو وحرق كل طلاسمه من جني أينما كانت منتشرة في هذا الجسم وصف بهذا الدم في كل العروق من كل الأصحاب وجمعها وأمر بشفقها وإخراجها الآن هباء منثورا وبيد كل جهاز مسحر جني وأمر بإخراجه وتدميره وفك كل الحبال المسحرة عن هذه القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح الآن كل ملعون ساحر مصفد في الدماغ والصدر والبطن والأرحام وإنما كان في هذا الجسم وتوقد عليه وشياطينه النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة ويصب عليه بالعذاب صفرا ويسحبون من هذا الجسم بوت صلاة مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح كل ملعون ساحر مصفد في الدماغ والصدر والبطن والأرحام وإنما كانوا في هذا الجسم وتوقد عليه وشياطينه النار الحارقة توقد عليه بالنار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويصب عليه بالآذى العذاب صفرا ويسحبون من هذا الجسم موتى صرعا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح كل ملعون ساحر مصفرد في الدماغ والصدر والبطن والأرحام وإنما كان في هذا الجسم وتوقد عليه وشياطين النار الحارقة القاتلة ويصب عليه بالعذاب صبا ويسحبون من هذا الجسم موت صرع مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح كل ملعون ساحر عاكن مسطرد في الدماغ والصدر والبطن والأرحام وإنما كان في هذا الجسم وتوقد عليه وشياطينه النار الحارقة توقد عليه من النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويصب عليه بالعذاب صفا ويسحبون هذا من هذا الجسم موت صرع مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح كل ملعون ساحر عاكن مصفرة في الدماغ والصدر والبطن والأرحام أو أينما كان في هذا الجسم وتوقد عليه وشياطينه النار الحارقة القاتلة ويصب عليه بلاد العذاب صفرا ويسحبون من هذا الجسم موتى صرع مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح كل ملعون ساحر مصفرد في الدماغ والصدر والبطن والأرحام وإنما كان في هذا الجسم وتوقد عليه وشياطينه النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويصفر عليه بالآذى العذاب صفرا ويسحبون من هذا الجسم موت صرع مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملك الملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح كل ملعون ساحر عات مارد مصفرد بالدماغ والصدر والبطن والأرحام وإنما كان في هذا الجسم وطوقة عليه وشياطينه النار الحارقة القاتلة النار الحارقة القاتلة ويصب عليه من هذا العذاب صفرا صفرا ويسحبون من هذا الجسر موت صرع مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكشف وتفضح يا ملعون ساحر عاتي مارد مصفد بالدماغ والصدر والبطن والأرحام وإنما كنت يا ملعون في هذا الجسر وتوقد عليك وشياطينك النار الحارقة القاتلة ويصف عليكم الآن العذاب صفا صفا وتسحبون الآن من هذا الجسر موت صرعا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة المنتقم الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكون كل حرف من القرآن يقرأ الآن سهما ناريا حارقا قاتلا راصدا في أجسادكم يا ملاعين وتسحبون من هذا الجسر موت صرعى بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكشف وتفضح يا ملعون ساحر آت مارد مصفد في الدماغ والصدر والبطن والأرحام وإنما كنت في هذا الجسم وتوقد عليك وشياطينك النار الحارقة القاتلة ويصد عليكم العذاب صفا وتسحبون من هذا الجسم موت صرع مقتولين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتقشر كل العقد وتمحى وتحرق كل الطلاسم الجنية أينما كانت منتشرة في الدماغ والصدر والبطن والأرحام وكل الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك الآلهة وتقشر وتنسف كل العقد وتمحى وتحرق كل الطلاسم الجنية أينما كانت منتشرة في الدماغ والصدر والبطن والأرحام على القرينة أو القرين في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتقشر الآذى وتنسف كل العقد وتمحى وتحرق كل الطلاسم الجنية أينما كانت منتشرة في هذا الدماغ والصدر والبطن والأرحام على القرينة أو القرين على هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبك وتبشر كل العقد وتمحى وتحرق كل الطلاسم أينما كانت منتشرة في هذا الدماغ والصدر والبطن والأرحام وأينما كانت بهذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفى الدم في كل العروق من كل الأصحاب الجنية وتشمع وتشفط وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفى الدم في كل العروق من كل الأصحاب الجنية وتشمع وتشفط وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفى وهذا الدم في كل العروق من كل الأصحار وتشمع وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يصفى هذا الدم في كل العروق من كل الأصحار وتشمع وتشفط لنا خارج الجسم هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصفى هذا الدم في كل العروق من كل الأصحار وتشمع وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر وتخرج من هذا الجسر وتدمر كل الأجهزة المسحرة الجنية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر وتخرج من هذا الجسر وتدمر كل الأجهزة المسحرة الجنية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تظهر وتخرج من هذا الجسم وتدمر كل الأجهزة المسحرة الجنية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر لنا وتخرج من هذا الجسم وتدمر كل الأجهزة المسحرة الجنية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتنسف كل الحبال المسحرة الجنية على هذه القرينة أو القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتقشر لنا كل الحبال المسحرة الجنية على هذه القرينة أو القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفك وتكسب كل الحبال المسحرة وكل الثعابين والحيات على هذه القرينة أو القرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفك وتكسب لنا كل الحبال المسحرة الجنية وكل الأفاع والحيات والتعابين عن هذه القرينة والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفك وتفشر كل الأوقة وتمحى وتحرق كل الطلاطم الجنية أينما كانت منتشرة في الدماغ والصدر والبطن والأرحام وأينما كانت في هذا الجسم. ويصفى الدم بكل العروق من كل الأصحار الجنية الخفية وتشفى وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا. وتظهر وتخرج من هذا الجسم وتدمر كل الأجهزة المسحرة الجنية. وتفك وتنسف كل الحبال المسحرة عن القرينة والقرينة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما يقوى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قلنا ربي يقبض بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ربي يقبض بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ربي يقبض بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقبض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقبض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقبض بالحق على الباطل بل نقبض بالحق على الباطل بل نقبض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو صاحق ولكم الويل مما تصفون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل أسحار إخفائكم يا ملاعين ويكشف وتفضح كل ملعون ساحر مصفد في الدماغ والصدر والبطن والأرحام أينما كنتم في هذا الجسم وتوقد عليكم وشياطينكم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويصب عليكم العذاب صبا وتسحبون من هذا الجسم موت صرا مقتولين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم أفق عليهم هذه الأصفاد يا حي يا قيوم حتى تقطع أطرافهم وأعناقهم بقدرتك يا عظيم اللهم أفق عليهم الآن هذه الأصفاد يا قدير حتى تقطع أطرافهم وأعناقهم بها يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تضيق عليكم الآن الأصفاد في أطرافكم وأعناقكم حتى تتقطعوا الآن بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تضيق عليكم الآن الأصفاد يا ملاعين حتى تقطع أطرافكم وأعناقكم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تضيق عليكم حملان الأصحاب الحديدية حتى تقطع أطرافكم وأعناقكم يا ملعين. نعوذ بالله السميع العليم منكم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأرض غالبا مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأرض غالبا مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأرض غالبا مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سترا ومن خلفهم سترا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحبيب ثم في النار ينشرون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحبيب ثم في النار ينشرون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار ينشرون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار ينشرون. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نظرا وسبعون ذراعا فاسلكوه. خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نظرا وسبعون ذراعا فاسلكوه. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تضيقوا عليكم الآن الأصفاد يا ملاعين حتى تقطع أطرافكم وأعناقكم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار ينشرون. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أسكتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفرا صفرا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا